السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيمان الرشيد يستمد رآه ومواقفه من روح الشريعة الإسلامية، من كتاب الله وروايات أهل البيت، يستوحي فكره وأعماله. لذلك يبلغ درجة الفقاهة. المجتمع الإيماني الرشيد أفراده فقهاء يفقهون الحياة ويتمكنون من التعاطي السليم معها، ولذلك تراهم يميزون مواقفهم مع التغيرات والتحولات، تراهم سديدي الصواب، كل ذلك لأنهم يطبقون روح الشريعة على متغيرات الزمن. فالمجتمع الإيماني الرشيد مجتمع واعي، مجتمع يملك رؤية واضحة، يملك عقل كبير قادر على التمييز بين المتغيرات، وقادر على التعامل مع التحولات. لذلك تراه يفرق، مو مثل عموم الناس العاديين. اجتمع إيماني رشيد يملك الرشد، لذلك تراه يفرق بين الأمور بحسب متطلباتها، ومن تلك الأمور الظنون. المجتمع الإيماني الرشيد لا يعيش ظنا مطلقا بالأشياء، ظنا حسنا ولا ظنا سلبيا. والقرآن يعلمه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن القرآن أعطاه رؤية، وإن لم يفصلها في تلك الآية إنما تفصل في آيات أخرى وفي روايات أهل بيت النبوة، لكن يعطي رؤية التعقل أنه لا بد أن يفرق بين الأشياء، وإن كانت الروح العامة بالنسبة إلى مفردة الظن، الروح العامة هو اجتناب الظن، هذا الطابع العام والتوجيه العام. ولذلك إذن المجتمع الإيمان الرشيد هو القادر على اجتناب موارد الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، والقادر على الالتزام بحسن الظن في غير ذلك الكثير من خلال الآيات والروايات، ومن خلال التعقل الذي يسعى لفهم حياة أفضل ولحظ التغيرات. بالأمس تحدثنا عن مجموعة من الموارد التي الموارد المتقابلة التي هنا يلزم حسن الظن بها وهنا يلزم سوء الظن. قلنا ما يتعلق بالآخرة هنالك الظن في منزلة اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا في منزلة اليقين، هذا الظن حسن، هذا لا يجتنب. يقابل ذلك حسن الظن بالدنيا، الإنسان هذا لابد أن يجتنبه أن يحسن الظن بالدنيا. وقلنا عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها، هذا الكنز. إذا تقرؤون القرآن أكو جدار تحته كنز، ما هو الكنز لهذين الطفلين لهذين الغلامين؟ هو هذه الكلمة، لوح مكتوب عليه عجبت لمن أيقن بالحساب، عجبت لمن أيقن بالموت، من ضمن مفرداته في مور شاهدنا عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. هذا العقل يدركه، لكن الإنسان يغفل. يجي الروايات تعلمنا وتذكرنا حتى نبلغ درجة الرشد في التعاطي مع الحياة. إذن الدنيا ما يمكن أن نطمئن إليها، وأمس قلنا اليوم صاحي لا تطمئن إلى صحتك، اليوم عندك مال لا تطمئن إلى مالك، لا تلقي اتكالك على الصحة على المال على العشيرة على الأتباع وما شابه، هذا يروح في أي لحظة من اللحظات. فما يرتبط بالدنيا أن تطمئن إليه وصير عندك دعاء إليه، هذا ليس من الظنون الحسنة، هذا ظن بمنزلة الشك. هذا من أمثلة الموارد التي تتقابل. لذلك مجتمع الإيمان الرشيد مجتمع يحمل ظنا بالآخرة، حسن ظن بالآخرة، لذلك يسعى لعمل الصالحات ويتجنب الموبقات، لذلك يرتقي. شوفوا هذا الظن أيضا يخليه بحال يرتقي، ولأنه في المقابل لا يظن حسنا بالدنيا، لذلك تجده على حذر منها، ما تأخذ سرعة الاسترسال لأنه لا يحسن الظن بها. لهذا تشوف تلاحظ هذا الإنسان حاضر ذهنه وغافل، مهما صارت تغيرات وتحولات في الحياة ما تهزه ما ينهار، لأنه يتوقع في أي لحظة مثل هذه الأمور تكون. والله ملياردير مرة واحدة راحت أموال عادي، وأنت جبنا احنا قصة سيد الخونساري رجل شقد كانت مكانته زين وراحت ما تغير سلوكه وما أثر على شنو على تفكيره أو روحيته، أمر طبيعي عادي. وأوضح من ذلك مثال أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، جماعة كانوا يعيشون عز الرسالة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. أين كانوا بعد الرسول؟ وين كانوا؟ مع كل تلك الروايات هذه دنيا ما يطمئن إليها. يعني واحد إذا ينظر إلى الدنيا، الرسول الآن ومع تلك الأحاديث الكثيرة ويكفي القرآن المودة في أهل بيت النبوة، قرآن واضح وصريح، واضح المواضح. هل تتوقع أن يعتدى على فاطمة الزهراء سلام الله من قبل المسلمين مع وضوح القرآن؟ هل تتوقع أن الأمة الإسلامية تقتل سبطي الرحمة الحسن والحسن، وبالخصوص الإمام الحسن عينك عينك شهر الله إذا الإمام الحسن بالسم، لكن الإمام الحسين قتل شنيعة؟ هذه الدنيا اللي يشوفه هناك، إذا واحد يطمع للدنيا يقول هذه بعد ما يمكن، لكن هاي الدنيا ما يطمع إليها. يعني السلطان وينه؟ نجيب مثال على واقع البلد. البلد قبل 70 سنة تقريبا كان يحكمها ابن جمعة والي للعثمانيين. وين اليوم؟ اليوم يحتاج إلى كثيل ولد حفيد أحفيده، يحتاج إلى كثيل حتى يبقى في هالبلد، يعني حتى بتعبيرته ما عنده جنسية. وين هذه الدنيا؟ أمس ولد قبل 70 سنة جد حاكم يحكم هذه المنطقة، اليوم يقول له جيب واحد يكفلك حتى تبقى فيها. زين، فإذا الدنيا ما يطمئن إليها، لا للمؤمن ولا لغير المؤمن، لا حاكم مؤمن ولا حاكم غير مؤمن وما شابه، وهكذا. إذن الإنسان المؤمن في المجتمع الإيماني، الإنسان الرشيد في مجتمع الإيمان، المجتمع الإيمان الرشيد، هذا إنسان يقرأ الدنيا قراءة سليمة، فبالتالي التحولات والتغيرات لا تؤثر عليه، لأنه لا يطمئن إلى شيء منها. ولذلك الإنسان المؤمن لأنه يحسن الظن بالآخرة ويسيء الظن بالدنيا، لذلك ترى ظنه فيه الحق كما في الرواية: اتقوا ظنون المؤمنين فإن الله جعل الحق على ألسنتهم. ظنون المؤمنين، لأن ظن المؤمن زين منطلق من أدلة وبراهين يقبلها العقل، مو بلاش، مو أوهام. أما غير المؤمن يظن بالدنيا حسن خلاف الأدلة والبراهين، أما الظن بالآخرة، ظن بالآخرة دليل وبرهان لهذه المنزلة اليقين. إذن مجتمع الإيمان الرشيد هو مجتمع زين قادر على التعاطي مع المتغيرات، دنيا تتقلب تتحول، الإنسان المؤمن يتمكن من التعاطي السليم معها. وأيضا الظنون موارد تختلف، لذلك الإنسان المؤمن لا يظن بكل الناس خيرا ولا يظن بكل الناس سوءا. يفرق أيضا بين الإنسان الذي يعرف من سداد الطريق ووثاقة الإيمان، غير الإنسان الذي يعرف من فساد الإيمان وخراب الطريق. هذا ما يظن ذهبا حسن وذاك يظن ذهبا حسن، يعني أيضا على الفارق. مجتمع الإيمان الرشيد ما يتعامل مع هذا وذاك سيئا. الإنسان المؤمن إذن لما يكون هذا الإنسان مؤمن وصاحب سداد الطريق يحسن الظن به، لما يكون هذا الإنسان غير مؤمن يسيء الظن به. إذن يختلف، مو التعامل هذا مثل التعامل مع ذاك. وهكذا في أمور كثيرة في الحياة لازم نلتفت التعامل. يعني الآن الإنسان المؤمن يطيع الحاكم العادل، لكن الحاكم الجائر يطيعه؟ لا، يوالي الحاكم العادل ويعادي الحاكم الجائر. في يوم اللي يكون هناك حاكم عاد، المؤمن يقول يجب طاعته، ولما يكون هناك حاكم جور، المؤمن يقول هذا لا تجب طاعته بل تجب إزالته مع المكنة. الشهود، وهو حاكم حاكم، بس هذا الحاكم غير ذات الحاكم. وهكذا أيضا هذا الإنسان يجب حسن الظن به، هذا الإنسان يلزم سوء الظن به. هذا الإنسان صاحب دين، صاحب صواب في ذا الطريق، عنده عقل كبير يقدر يميز بين الأمور، أنا أحسن الظن به. هذا لا، ما عنده دين، أو لا هذا الإنسان مو ما عنده قدرة على تمييز بين الأشياء، متدين بس بسيط في تفكيره ما يطمئن إليه. يعني افترضنا علماء اثنين، عالم حاذق مؤمن زين، هذا يطمئن إليه لعلمه لإيمانه، واحد آخر عالم غير مؤمن لا يطمئن إليه، عالم متدين مؤمن لكن غير حاذق، هذا ما يطمئن إليه في مجال علمه مو في دينه، وأيضا يميز هذا الإنسان المؤمن الرشيد فيفرق. حد يقول شنو تطمئن له؟ هذا ما أطمئن له، إيه هذا أطمئن له وأتبعه، هذا ما أطمئن له وما أتبعه، لأن رؤيته ضبابية. وإن كان هو رجال متدين أنا أعرفه مو لعاب، بس أعرف ذهنه زين، عقليته ما يمكن أن تدرك الأمور لهذا، أنا ما أقدر أطمئن إليه، هذا فارق، لأن عقلي أيضا شغال، وأنا أرى من هذا سداد الطريق ولا، وأرى من هذا تخبط الطريق، أرى من هذا الصواب وأرى من هذا الخطأ. فبالتالي المؤمن هو الذي يميز بين الأشياء، فهذا إلى الطريق، هذا إيه، هذا يطمئن إليه، هذا لا يطمئن إليه في مجاله. وهكذا الإنسان المؤمن أيضا في المجتمع الإيمان الرشيد، حتى يميز وين الظنون وين الظن الحسن وين الظن السيء، من خلال الاختبار. حينما يبتلي يصير هناك أزمات عند تقلب الأحوال، معرفة جواهر الرجال، هذا تتقلب الأحوال وصير ابتلاء، أنا ألحظ منه نجح في هذا التحول والتغير، أنا أطمئن إليه، منه فشل أنا ما أطمئن إليه لما تحدث أحداث من هالقبيل. إذن من خلال الاختبار، هذا لما جته المغريات، هذا وجله المال، شوف ضاع الدين، هذا جله المال وما شاء الله، مع ذلك لم يتحرك قيد أنمله من حسن دينه، ما تغير سلبا. إذن في الاختبار، إذن الإنسان المجتمع الإيمان الرشيد أيضا يميز بين الناس من خلال الاختبار، وهذا ما جاء في الروايات، هذا جانب من الجوانب الذي من خلاله يميز الإنسان المؤمن. أيضا مجال آخر، حينما تكون هناك ثقة وحينما يكون هناك شك، أن المجتمع الإيمان الرشيد من خلال الثقة، يعني من خلال الأدلة والبراهين يطمئن ويحسن الظن، أما من خلال الشكوك ما يحسن الظن زين. وأيضا بالعكس، من خلال الأدلة والبراهين يسيء الظن، ومن خلال الشكوك لا يسيء الظن. والله أنا عندي شك في فلان، تأتي الظن بناء على هذا الشك، العقل يقول لا، أنا ما عندي دين حتى يسمح لي بالشك فيه، هذا إنسان مؤمن وبالتالي ما يمكن. نعم، لما تأتي أدلة تغلب ثقة السابقة هنالك، أو تغلب الحالة الطبيعية أو حالة السابقة كالحالتين، هنالك يسيء الظن. أما إذا لم يأتي شيء يغلب يقينه، يغلب ثقته الماضية، يغلب معرفته السابقة، ما يشك، ما يسيء الظن. فإذا لاحظوا، إذا الموارد متفرقة، إحنا ما عندنا ظن مطلق وحسن ظن، حسن ظن مطلق وسيء ظن مطلقا. نعم، غالب الأمور هو لابد أن نجتنب الظنون، تبقى مجموعة من الظنون نظنه يلزم أن نحسن الظن بها، ومنها الظنون بالله غير الظن بالآخرين. الظن بالله حسن ظن بالله، لكن ظن بالآخرين إنه ما يمكن أن نحسن الظن بكل هذه المجتمعات وهذه الأفراد وما شابه، فارق، هؤلاء ضعفاء، الله قادر على كل شيء. أما هذا الإنسان مهما كان غير قادر، عند عجز، عند نقص وما شابه. إذن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إيه؟ الظن السيء بالله إيه؟ الظن السيء بالمؤمن إيه؟ الظن السيء من دون دليل وبرهان إيه؟ بعض الظن هذا بعض الظن. إذن هناك بعض الظن ليست بإيه؟ حسن الظن بالله ليست بإيه؟ الظن السيء بالعدو ليس بإيه؟ الظن السيء بمن يفشل في الاختبار ليس بإيه؟ هذا لازم نعرف هذه الأمور تقل موارده. وهذا هو المجتمع الإيمان الرشيد. إذن المجتمع الإيمان الرشيد مجتمع زين لا يعيش إطلاق الأحكام، إنما يميز بين الأمور ويفرق بينهما. خلاصة، الظنون كطابع عام، كطابع عام مرفوضة في المجتمع الإيماني في الوسط الداخلي. اجتنبوا كثيرا من الظن، في المجتمع الإيماني سوء الظن بالمؤمن مع بعض بعض هذه يجب أن تقتلع، لأن سوء الظن الشكوك والظنون لواقح الفتن. أي ظن إذا اجتنبوا كثيرا من الظن، أنا أظن فيك ظن سيء، تظنني ظن سيء، ومن دون أدلة تعرف عني سداد الطريق وأعرف عنك سداد الطريق، تعرف عني وثاقة الإيمان وأعرف عنك وثاقة إيمان، وبعدين سيء الظن فيك أو سيء الظن فيك، هذا لابد أن يجتنب. والمفترض كمجتمع إيماني غالب المجتمع شنو؟ مجتمع متدين وثاقة إيمان، هذا المفروض، وإلا ما يكون مجتمع إيماني. إذن ده ما يشمل اجتنب كثيرا من الظن. لكن لما يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني نحن مجتمع إيماني فطاب إلنا المؤمنين، إن كنا مؤمنين فيجب أن نجتنب كثير من الظن. فإذا إذا كنا مؤمنين عندنا وثاقة إيمان، لأن الظنون في بعضنا البعض هي اللي تسبب فتن وتختم المجتمع وتسبب الحروب للمجتمع الإيماني. وإحنا قلنا في أول أيام البحث في هذه الآية هل حالة بين الحركات إسلامية وبين البيوتات المرجعية وبين المساجد وبين العلماء وبين المتدين من الشكوك، هذه سببها هذه الخلافات والفتن والحروب، من أسبابها الرئيسية هي الظنون. أنا أظن ظن سيء بذاك وهو يظن ظن سيء فيه من دون مبررها، ولهذا الشكوك والظنون لواقف الفتن. إذا تعرف مني سداد طريق وثاق الدين بأي مبرر، إذا نعم تعرف يغلبك حتى يأتي ما يغلبك عليه. أما إذا عرفت العكس، يعني صار المعرفة تبدلت، صارت أدلة وبراهين على عدم سداد الطريق، عدم وثاقة الدين، نعم إهني يرتفع حسن الظن، ما مفروض يصير حسن الظن. وهذا معناته شنو؟ إن مات الإيمان، ذاب الإيمان، راح، فنعم وبالتالي ينطبق عليه سوء الظن، صار غير مؤمن، نسيء الظن به، ما نقدر نحسن الظن به في إيمان في إيمانه إلا إذا رأينا من حسن مثلك في مجال ما، يعني إنسان غير مؤمن لكنه لا يكذب، نعم نثق فيه في نقولات نثق فيه، لأن عندنا شنو؟ عندنا دليل، عندنا معرفة بدليل في هذا اسمه، حتى يأتي ما يغلبه أن هذا يغلب على معرفتنا بأن بصدقه مثلنا، حتى نعرف شلون نتعامل. ولذلك أيضا عندنا الإنسان غير المؤمن لما ينقل رواية، يعني بمعنى آخر يقولون الثقة، ثقة يعني غير المؤمن، زين مذهب آخر غير مذهب أهل البيت لكنه صادق، لما ينقل رواية نقبل رواية ولا ما نقبلها؟ نقبل رواية، ما نقول هذا أنت أظن فيه وما شابه، لا لا لا لا، لأنه ثقة. المجتمع الإيماني يميز هذا، ما نظن في عقيدته وفي أفكاره. ولذلك عندنا عن رواية عن أهل البيت سلام الله عليهم يقولون خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا، الأفكار والنظريات اللي يجيبوها من خلال الحاد من خلال فهمهم يقول هذه لا ما نقبلها لأن مذهب باطل، بس لأنه صادق فيما ينقل نأخذ ما يروي وما ينقله. شوف المجتمع الإيماني شلون يميزها، هذا الشخص الواحد ها. أنا شيء أظن فيه ظن حسن وأقبل روايته، وشيء أظن فيه ظن سيء وهي أفكاره، هذا المجتمع الإيماني الرشيد الميز. ولهذا إحنا بحاجة إلى أن يكون بيناتك مجتمع إيماني حسن ظن حتى لا تكون هناك فتن، لأن الظنون السيئة هي لواقح الفتن، بل هي اللي تكدر العطايا الإلهية، المنح الإلهية والنعم الإلهية الكبيرة، زين ومكدرة، زين ومكدرة للمنائح وما شابه. لهذا احنا بحاجة إلى أن نعيش الروح الإيمانية، وتلك الروح من خلال الالتزام بآيات الله وبروايات أهل البيت وتطبيق الآيات والروايات على متغيرات الحياة على واقعنا يعني. وهذا خيط دقيق في بعض مفرداته وخيط واضح في بعض مفرداته. نعم، كلما ازددت فقها وازددت التزاما كلما اتضحت لك التميزات بين هذه الموارد. يعلم الإنسان يزداد تشبثا بآيات الله وروايات أهل البيت، يقدر يميز هل مكان الظن أو نحسن الظن أو نسيء الظن، مكان دقيق يحتاج، لكن هذا ببركة التزامه سلام ورحمة الله، وما شابه يقدر يفرق. أما ذاك الإنسان الذي ما عنده هذه الروح زين أو التزامه أقل، يقدر ما يتمسك بروايات أهل البيت. لذلك مجتمع الإيماني بحاجة إلى أن حتى يبلغ الفقهاء، الفقهاء طريقها الالتزام، مو يعني واحد يقول لازم أدرس 50 سنة في الحوزة، لا لا، مريت هذه الرواية طبقها التزم فيها تكون فقيها بهالمقدار، بهالمقدار التزم في سلوكياتك الخارجية في تعاطي بهالآية، أن تجتنب كثير من الظن، أن تحسن الظن بالله وتسيء الظن بالأعداء، أن تحسن الظن بالمؤمنين وتسيء الظن بالدنيا، تحسن الظن بالآخرة وتسيء الظن بتقلبات الحياة وما شاء الله. لا لا لا، أنت طبق هذه الأمور صار عندك رؤية، إذا تسيء الظن بالدنيا رؤى تتفتح أمامك تصير فقير بهالمقدار، وهكذا المفردات الأخرى. إذن خلاصة، المجتمع الإيماني الرشيد مجتمع واعي، مجتمع متعقل، مجتمع فقيه، يعني يكون فقهاء يفقهون الحياة، مجتمع متفرس تكون فراسة المؤمن كأنه ينظر بنور الله، هذا بنور الله من خلال آيات القرآن من خلال الروايات يميز هذا هو النور الإلهي، مو يعني والله واحد تفرسون فينا ينظر بنور الله هو جالس كذي اجله النور، لا، بنور الله يعني بقيم السماء، ومن خلال قيم السماء يعرف الحقائق. بل أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا، يعلمون ظاهر الحياة، لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا ينظر الظاهر ولهذا يطمئن إليها. أما الإنسان المؤمن لا، ما ينظر ظاهر، الظاهر إلى العمر فيعرف حقيقة الحياة. فبالتالي اتقوا فراسة المؤمن، ولذلك اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله جعل الحق على ألسنتهم بهالروح. فإحنا فلنكن مؤمنين حقا من خلال الالتزام بآيات الله وروايات أهل بيت النبوة، حتى نحسن الظن بالله وبالمؤمنين وبالآخرة، ونسيء الظن بالدنيا وبتقلبات الحياة وبالأعداء وما شابه، ونميز بين الموارد التي نحسن الظن بها ونسيء الظن بها. نسأل الله أن يجعلنا ممن يجتنب كثيرا من الظن، ويوفق لحسن الظن بالباقي بالله وبالمؤمنين وبالآخرة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضر سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.